على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات، والتي يسرنا أن نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ صالح العلي الناصر، رئيس قسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليتولى مشكورا الإجابة عنها. والسؤال الأول في هذه الحلقة بعث به المستمع ربيع رضوان، مصري مقيم بالمدينة المنورة، يقول: لقد نذرت نذرين بينهما مدة شهرين تقريبا أو ثلاثة. الأول أن أذبح ذبيحة وأعزم عليها من يقوم بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن أذبح وأعمل عشاء للناس، فما الحكم في الوفاء بهما؟ وهل يجوز لي ولأهلي الأكل منهما؟ وبالنسبة للنذر الأول، إن كان الوفاء به مخالفا للشرع فكيف المخرج منه؟ وهل يمكن صرفه في شيء آخر غير المنصوص عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مطلع الحلقة نحيي المستمعين ونحيي الأخ السائل، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد. أيها الأخ الكريم، النذر لا يأتي بخير وليس محبوبا في الإسلام، وإنما هو شيء يستخرج الله به من يد البخيل الذي لا يخرج شيئا من الصدقات إلا بالنذر. والناس ينذرون لأسباب، هو باعتباطا كذا، يعني ينذرون يقول: إن شاف الله مريضي ففعلت كذا وكذا للفقراء، إن نجحت في الامتحان، إن نجحت في التعيين ونحو ذلك. هذا الذي البخلاء لا يخرجون شيئا من الصدقات إلا بالنذر، وإلا باب الصدقات مفتوح أمام الإنسان، ولعل الصدقة تقابل البلاء فتعالجه إلى يوم القيامة ففيها خير. الشاهد أن النذر الأول بدعة ولا يصح أن تفي به، وهو أن تذبح ذبيحة لمن يقومون بمدائح النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلك تريد أيضا المدائح التي تكون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بدعة على بدعة. بدعة المدائح التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لم يذكرها صلى الله عليه وسلم هو في حياته، ولم يذكرها أصحابه، ولم يمدحوه بهذه المدائح، وأغلبها شركية كما سمعت كثيرا منها، أن فيها شرك وفيها اعتداء وفيها تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة لا تليق إلا بالباري سبحانه وتعالى، من كشف الضر وجلب المصالح ودفع المضار والبدعيات والشركيات. فلا ينبغي أن توفي به، ولكن إذا أردت أن تخرج من نذرك فإنك تذبح ذبيحة تطعمها الفقراء والمساكين المحتاجين الذين يفيدهم هذا الطعام، أو توزع لحمها على الفقراء والمساكين. أما الثانية فتقول إنك تذبح ذبيحة وتعزم عليها الفقراء والمساكين إن كان قصدك القربة لله سبحانه وتعالى والصدقة والإحسان للفقراء والمساكين، فهو عمل صالح وعمل طيب، وإن كان له أسباب أخرى لا نعرفها فلا أستطيع أن أعلق على شيء ما نعرفه، لكن الظاهر لي أنك تقول إني أذبحها وأحسن بها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا عمل طيب. وأنا أقول إنه إذا كان نذر توفي بنذرك ما دام أنه في طاعة الله، لا. لكن أقول إن نفع الفلوس للفقراء والمساكين اليوم أفضل، لأنك تشتري ذبيحة مثلا 500 ريال 700 ريال، فتأتي لواحد ما عنده طريقة يطبخ بها، فقير عزوبي ولا شيء يطبخ بها هذه اللحمة، أو أنه تعشى ولا عنده ثلاجة يحط بها فيحطها بها فإذا أعطيتها إياه فسدت ونحو ذلك. فلو توزع القيمة بدون نذر، النذر توفي به طالما أنه في مرضات الله، لكن أنا أقول إذا كنت تريد القربة لله سبحانه وتعالى وتريد نفع الفقراء فتوزيع الفلوس اليوم أنفع للفقراء. ليه؟ لأنه يشتري بها حاجياته الضرورية، كنت تعطيه لحمه بحاجة إلى ثوب، نعم. يمكن تعطيه لحمة وهو بحاجة إلى خبزة، يمكن تعطيه لحمة وهو من الناس الذين منعوا من أكل اللحم لمرض قام به مثلا، فيضيق بها ذرعا أو يروح يبحث عن ما يعطيها إياه، ولو يعني باعها ما تساوي شيء. يعني هذا في غير حالة النذر، لمجرد مجرد صدقة. أقول حثوا على الصدقات. نعم. أنا بحث على الصدقات فأقول أن الفلوس أنفع، أما النذر الذي في طاعة الله فتوفي به، والنذر الذي فيه بدعة ذاك الأول لا توفي به، واصرفه إلى خير منه وهو إطعام الفقراء والمساكين والإحسان إليهم. وعندي أن قيمة هذا النذر الذي لم يصح أن توفي به كما نصيت عليه، أنا يمكن أقول إن قيمته أنها أنفع للفقراء، لكن العلماء يقولون أنه يوفي بنذره في شيء يماثله ويشابهه ويكون فيه قربة لله سبحانه وتعالى ويكون مشروع. يعني إذا نذرت أن تذبح علشان تطعم المداحين، المداحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت المداحين فحثوا في وجوههم التراب، ولما مدح واحد آخر قال قطعت عنقه أو قطعت عنق أخيك، فالمدح في الوجه لا يجوز. كذلك مدايح النبي صلى الله عليه وسلم هل مطبوعة والمكتوبة بدع والشركيات وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فاصرف ذلك النذر الذي في هذا الأمر البدعي في أمر مشروع وهو طعام الفقراء والمساكين، والثاني أوفي به لأنه في طاعة الله وفي مرضات الله، ولا تعود إلى النذور، بل تصدق وأحسن للفقراء من غير نذور، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هل له ولأهله أن يأكلوا منها؟ إذا قال للفقراء فلا يأكل منها إلا من كان من الفقراء من أهله الذين لا تلزمه نفقتهم، أو قال للمساكين، أو قال للأيتام، أو قال للأرامل، أو قال، لكن إذا قال لله علي أن أذبح حشاة فإنه يأكل منها، لأنها لين لله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. فالنية الحسنة والتقرب إلى الله بسفك دمها هو الذي يصل إلى الله، أما كونها يأكلها هو أو يأكلها الفقراء، وكل ما نفعت الفقراء والمساكين فهو أولى، لأنه هو يعتبر غني، لكنه إذا لم ينص أنها لجهة معينة فهو نذر مطلق له أن يأكل منه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. بارك الله فيكم. هذه الرسالة بعث بها جماعة، يقول جماعة مسجد قاسي الطويل في الجزائر حاسي مسعود الجنوب الجزائري، يقولون نحن جماعة نعمل في شركة للبترول ونسكن في الصحراء في مقر سكني أنشأته هذه الشركة، ويبعد عن أقرب مدينة بحوالي 150 كيلومتر، وطريقة العمل في الشركة على هذا النحو: 3 أسابيع عمل وأسبوع واحد عطلة، ومرة 6 أسابيع عمل وأسبوعان عطلة، وهكذا. وفي هذا المقر السكني مسجد، فهل نحن بهذا الوضع نعتبر مقيمين ومستوطنين وتجب علينا صلاة الجمعة، علما أننا في وقت عطلة الواحد منا نذهب إلى أهلنا الذين يبعدون عنا بعضهم بحوالي 250 كيلو، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وما هي حقيقة الاستيطان التي توجب صلاة الجمعة؟ حقيقة الاستيطان التي توجب الجمعة أن تستقروا في بناء اسمه واحد، يعني بيوت مبنية سكن استقرتم فيها وهي إقامتكم الطويلة، سواء كانت من اللبن أو من المسلح اسمنت المسلح، أو من البيوت الخشب، أو من بيوت الحديد، أو من بيوت اتخذتموها من العازل من المواد العازلة للحرارة والبرودة، هذه واستوطنتم فيها ونويتم الإقامة المطلقة، فهذه القرية التي يسمى أهلها مستوطنون، وحينئذ تكون عليكم الجماعة الجمعة، قصدي عليكم الجمعة، ولا الجماعة على جميع المجتمعين من المسلمين في السفر وفي الحضر، لكن الجمعة إذا استوطنتم ببناء اسمه واحد وليس قربه مسجد مع العمران الآخر، فإن عمرانكم ذا يعد قرية لكم. أما إذا كانت بيوت بادية من الشعر أو بيوت من الخيام أو تقلع وتدق وتنقل من مكان إلى مكان فلستم بمستوطنين ولو طال مكثكم، ومن راح إلى المدينة صلى مع المسلمين إذا حضرها وأجزأته، صلى الجمعة مع المسلمين وأجزأته، وإذا جاءت الجمعة وأنتم في هالاستيطان المؤقت الذي هو من بيوت البادية، من بيوت الشعر أو من بيوت الخيام من أو نحو ذلك التي لا استقرار فيها وهي قابلة للإزالة وللتحرك وللتنقل، فلستم بمستوطنين، ولا على الجمعة عليكم طالما أنكم مثل الأعراب الذين يتنقلون ويدقون حللهم في أماكن ثم ينتقلون بالحلة من مكان إلى مكان. فهذا هو الحكم الذي يوجب الجمعة إذا استوطنتم في بناء اسمه واحد وبيوتكم متجمعة. ويختلف العلماء ما العدد الذي يصلى به الجمعة، من العلماء من يرى 40 ومنهم من يرى 12، ولعله الصحيح أنه إذا اجتمع مثل 12 رجل صلوا الجمعة إذا استوطنوا مكان واحد، أو لعله يقال إذا وجد من يصلح إماما وجماعة صلوا لئلا يطول مكثهم بدون جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يترك الجمعة 3 مرات يخشى أن يطبع على قلبه ويكون من الغافلين. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذول اللي في القرى والمدن والحلل التي من البيوت، يعني سكنوا بيوتا واستقروا فيها، فإنها تجب عليهم الجمعة. وقد بينت أن الذين يسكنون في الخيام أو في بيوت الشعر ونحو ذلك التي تقبل التنقل والزوال والانتقال من مكان لمكان أنهم ليسوا بمستوطنين، والله الموفق. يعني هؤلاء يحكم عليهم بأنهم رحل أو متنقلين؟ والله أنا في مثل سكن حالتهم، سكنهم ربما يكون مريح من الحج، يرجع إلى سكنهم إذا كان مريح ومستوطنين ومبني لهم بناءات من البناءات الحديثة، يعني من الحديد أو الخشب أو نحو ذلك، يعني من هالبيوت العازلة، من هالبيوت الجاهزة، هذه مريحة جدا، فأنا أرى أنهم مستوطنين. أما إذا كانوا يقلعون بيوتهم ويرحلون كل مرة في جهة، كل ما جاء لهم عمل في جهة شالوا خيامهم وراحوا، فليسوا بمستوطنين. إذا كان كذلك في الحالة الثانية، في الثانية ما عليهم جمعة، لأن الرحل والمستوطنين عليهم جمعة. نعم، في الحالة الثانية إذا كانوا رحل هل تنطبق عليهم كل أحكام السفر من القصر والإفطار في رمضان ونحو ذلك؟ إذا كانوا رحل لم يستقروا في مكان، يعني كما وصفوا ربما يمكثون أسبوعين ويسافرون أسبوع وهكذا. لا، هو قال إنهم يعملون 3 أسابيع ويستقرون أحيانا، يقول يعملون 3 أسابيع وأسبوع واحد، والعمل يحتاج إلى سفر، أنا ما أدري، ويقول يبعد عن أقرب مدينة 150 كيلو، 150 كيلو عن أقرب مدينة، سفر قصر. نعم، يقصرون فيه الصلاة. إذا كان عملهم، شوف يا شيخ، نعم، عملهم في المدينة واستقرارهم في هذا بدون استقرار دائم فهم يعتبر سفر، لكن إذا لأنهم يسافرون من مقرهم ذا إلى، لكن مكثهم 3 أسابيع. أما إذا كان مكثهم ذا دائم ويرجعون إليه ويستوطنون فيه فإنهم يتمون الصلاة لأنهم مستوطنين ويصلون الجمعة، يذهبون ويعودون، يذهبون ويعودون. طيب، كل الناس، يعني افرض أنا بصور لك مثل عندنا في البلد بين الخارج وبين الرياض 80 كيلو تقريبا. نعم. أو 84 كيلو. فلو واحد عمله في الخارج ومستوطن في الرياض يصلي مع الجماعات المسلمين في الرياض ويقيم الجمعة، لكن لا راح للخارج فهو مسافر ويبي يرجع في الطريق، يعني ما نوى إقامة، لا يعمل من الظهر إلى من الصبح إلى الساعة 2 ويرجع ولا نوى إقامة. نعم. يصلي الظهر قصر لأنه مسافر في هذه اللحظة، وإن كان راح يعمل ويسافر كل يوم. لا، لكن هؤلاء يقول نمكث في هذه في مقر الشركة هذا الذي في البر، إذا كان من بنيان مستقر فهم مقيمون ولهم أحكام المقيمين. نعم. وإذا كانوا رحل فهم مسافرون ولهم أحكام المسافرين في كل شيء. نعم، بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل محمد ولد محمود من موريتانيا، يقول: لقد استودعت أحد أصدقائي مبلغا من المال وأكدت عليه ألا يأخذ منه شيئا باستثناء شيء قليل منه يستطيع إعادته وقت طلبه، وبعد غيابي عنه مدة من الزمن وجدته قد اشترى بجميع مالي المودع عنده بضاعة وأعطاني جزءا يسيرا منه فوضته فيه وبقي الغالب في هذه البضاعة، وقال لي: إن كنت تريد التجارة فخذ هذه البضاعة واعمل فيها، وإن كنت تريد أن تشاركني في محل هذا فلك ذلك، وإلا بعها لي بربح وخذ ما لك مع الربح، وفعلا بعتها له بربح، ولكني شاك في حلية هذا الربح الذي أخذته، أهو حلال أم حرام؟ نعم، إذا كان تصرفه تصرف فضول سم، إذا كنت قد أقررته على تصرفه هذا التصرف الفضولي أو تصرف الفضولي، فإن الربح يكون لك وله إن كان عمل معك في مالك، وإن عملت أنت به وتقبلت شراءه البضائع وعملت فيها فالربح لك، لأنك أنت اللي عملت، هو تصرف فضولي في شراء البضاعة لك. نعم. ثم عملت أنت فيها فالربح كله كامل لك، لأن رأس المال لك والربح تبعا لرأس مالك وأنت الذي عملت. فإن عمل هو متبرعا وقال لا أريد منك شيء فكثر الله خيره، طيب عن طيبة نفس منه يهب لك عمله أو مقابل عمله. وإن نوى أنه بينك وبينه نصفين أو له ثلث ولك ثلثين أو له ربع ولك ثلاث أرباع فهو على ما نواه، وإذا أجزته لأنه تصرف فضولي، فإذا أجزته فهو على ما أجزته عليه، والله الموفق والهادي إلى سواء. هذه الرسالة من السائل محمد عبد الرحمن محمد من السودان، يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. فما هي السبل التي نهانا الله عن اتباعها؟ وفي آخر سورة العنكبوت يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فما المقصود بالسبل في الآية الثانية، ولماذا وردت على صيغة الجمع؟ الأول وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما، المراد به الإسلام، والمراد به طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو طريق المؤمنين، لأن الله سد طريق الجنة إلا عن طريق القرآن، عن طريق الإسلام، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا معنى هذه الآية، قال خط خطا، قال هذا سبيل الله وصراطه المستقيم، ثم خط على جانبيه خطوطا وقال هذه سبل عليها الشياطين ودعاة ضلال، فمن حاد إلى هذه السبل هلك ووقع في نار جهنم، ومن سلك الطريق المستقيم نجا ونجا إلى جنات النعيم. صورة تمثيلية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها للمسلمين ولصحابته رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله عليه وسلم. وأما الآية الثانية: لنهدينهم سبلنا، أي سبيل القرآن، سبيل الإسلام، سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة سبل تنصب في طريق واحد، وهو هو طريق الإسلام، هو طريق القرآن، هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، طريق الحق. فلعلها ثلاثة بالصورة واحد بالحقيقة. نعم. واحد بالحقيقة، لأن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي القرآن الذي جاء به، والإسلام نبع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لأنها تشمل كتاب الله وسنة نبيه وهدي المسلمين، كل هذه السبل تتوحد في سبيل واحد، فجعلت ذكرت مرة بالجمع ومرة بالإفراد، والكل مؤد إلى واحد وهو طريق صراط الله المستقيم المؤدي إلى جنات النعيم، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي أنزل عليه القرآن الكريم، والإسلام الذي نبع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلة رمزت لاسمها بالأحرف عين سين فاء من الجمهورية العربية اليمنية لواء إب، تقول: هل هناك دعاء مشروع يقوله الذي يتوضأ مع غسل كل عضو أم لا؟ فقد كنت مواظبة على أدعية أقولها مع غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، فإن لم يكن ذلك مشروعا فهل أنا آثمة بذلك؟ هذه الأدعية التي تذكرها السائلة يذكرها بعض الفقهاء أو متطرفي الفقهاء في بعض المذاهب. نعم. وهي لا، الغالب أنه ليس عليها برهان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل أن يقولوا: اللهم بيض وجهي عند غسل الوجه، ولا تعطيني كتابي بيميني ولا تعطيني كتابي بالشمالي، وعند مسح الرقبة، لأنهم غالبا شافعية يمكن هالمسائل، عند مسح الرقبة أعتق رقبتي من النار ونحو ذلك عند كل عضو. هذه وين ذكرها بعض الفقهاء فلا أصل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأرى أصحابه الوضوء، ولم ينقل في الأحاديث الصحيحة التي نقلت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية، وإنما هي أقوال متأخرة لبعض الفقهاء، قلت ولعله من متأخر الفقهاء، فلا أصل له هذا الدعاء، فعليك أن تقلع عنها وأن تعمل بما ورد. والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله على الوضوء، وقال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بلا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتسمية هي التي وردت، وإحضار النية بالقلب هي التي وردت عند الوضوء، وغسل اليدين ثلاثا مع التسمية قبل أن يدخلها في الإناء هذا الذي ورد، إحضار النية واستذكارها في جميع الوضوء، والبسملة عند الوضوء قبل إدخال اليدين إذا كان قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، أو إذا أراد أن يتوضأ قبل أن يغسل كفيه يسمي، هذا محل التسمية وهي واجبة مع الذكر وتسقط سهوا أو نسيانا، والنية يستحضرها المتوضي أنه يتوضأ وأنه يرفع الحدث ويستصحب ذكرها إلى أن ينتهي من الوضوء. أما هذه الأدعية فلا برهان عليها ولا دليل عليها، ولعلها من وضع المتأخرين من الفقهاء، فعليك أن تتركيها وأن تقلعي وأن تعملي بما ورد، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الدعاء الذي يقال بعد الانتهاء بعد من الوضوء ورد. نعم، إذا خلاص انتهى من الوضوء رفع رأسه ورفع نظره للسماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك أو من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم وذكر حسن وفيه اتباع لا ابتداع، فهذا يقال بعد الوضوء لا في أثناء الوضوء. نعم. السؤال الثاني تقول بما أن متابعة المؤذن في الأذان بأن نقول مثل ما يقول سنة، فهل كذلك في الإقامة تشرع متابعته؟ وهل قول المصلي بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي لله المعبود الذي فطر السماوات والأرض اللهم اجعلني من المسلمين ولا تجعلني من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هل هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام؟ أما متابعة المؤذن بالأذان فهو مشروع ومندوب إليه وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والإقامة أذان فله أن يتابعه ويقول إذا قال قد قامت الصلاة، من العلماء يرى أنه يقول قد قامت الصلاة، ومنهم من يرى أنه يقول أقامها الله وأدامها، وإن كان ينكرها كثير من أهل العلم ويقول ما وردت هذه. نعم. ويزيد الناس أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، ما في ما دامت السماوات والأرض يعني في هذا الدعاء أو متابعة. وأرشدنا إذا فرغ من الأذان أن نقول مثل ما أقول، نقول بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإن من داوم على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء التي ذكرته السائلة فلا أصل له قبل الصلاة، قيل لأحمد هل تقول شيئا قبل الصلاة؟ قال لا، حيث لم يرد حتى ولا يقولون إذا قالوا استوينا واعتدلنا صلي بنا رحمك الله، نسمعهم منهم ما ورد مثل هذا. وجهت وجهي الذي هذا يقوله بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، أحد الاستفتاحات التي يذكرها الإنسان بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام. نعم، هي تسهل وتقول أنه بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام تقول وجهت وجهي، وارد يعني. نعم وارد، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا الدعاء اللي ورد، مو مثل اللي تقول نعم اجعلني مدرش عنه، هذا اللي ورد كما رويته أنا، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الآية، وأنا أول المسلمين في قول إبراهيم عليه السلام، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتاح وأنا من المسلمين، من المسلمين. نعم. هذا الذي ورد هذا الاستفتاحات الثلاثة. يكفي هذا يعني عن الاستفتاح الآخر؟ نعم يكفي. نعم. وهذا طويل، قيل أنه بعد في قيام الليل، لأن الاستفتاح الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني، والثالث اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أحد هذه الثلاثة. هذا أحد الثلاثة. نعم. أنا ذكرت الآن الثلاثة. نعم. أطولها وجهت وجهي الذي فطره، وهو استفتاح الشافعية. في الأفضلية كلها سواء. كلها سواء، وقيل أن الطويل هذا يكون في قيام الليل، كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل. نعم. لأن الليل طويل، ولأنه يقرأ في قراءة طويلة. أما الصلاة فيشرع الإمام بقراءة الفاتحة فلا يتمكن من استمرار في الدعاء الطويل. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير للأخت السائلة تقول: ما هي السنن الرواتب التي مع الفروض الخمسة؟ سنن الرواتب هي كما يلي: احفظي وليحفظ السامع، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها بعد الظهر. نعم. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، عشر ركعات، وروية 12. كيف يصير؟ يصيرنا اللي قبل الظهر 4. نعم. أما العصر فلا سنة لها، لا قبلية ولا بعدية، وأما المغرب فلا سنة لها قبلية، وأما العشاء فلا سنة لها قبلية. فإن صلى قبل العصر 4 كان حسنا وفيه أجر عظيم، لكن ما هي بسنة الراتبة، بس زيادة الفضل. نعم. وإن صلى ركعتين قبل المغرب أيضا كان حسنا، لكن ما هي بسنة الراتبة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. وإن صلى ركعتين قبل العشاء فحسن، لكن ما هي بسنة الراتبة. وإذا دخل المسجد في أوقات غير أوقات نهي، بعد أن أذن المغرب أو بعد أن أذن العشاء، فإنه يصلي ركعتين. وإذا دخل قبل العصر، يعني بعد قصدي بعد أذان العصر وقبل الإقامة، صلى ركعتين اللي هي تحية المسجد. وإذا دخل بعد أن أبيحت السنة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، صلى ركعتين تحية المسجد. وإذا دخل بعد أذان العشاء وقبل الإقامة، صلى ركعتين تحية المسجد، إن أراد ركعتين أو أكثر. فضائل الأعمال ما يعني مشروعة. نعم. فلا بأس بهذا، لكن قلت لك إن ما لها سنن قبلية، العصر ليس له سنة لا قبلية ولا بعدية، والمغرب ليس له سنة قبلية، والعشاء ليس له سنة قبلية. قبل صلاة المغرب له سنة بعدية، والعشاء له سنة بعدية، قبل والفجر صلاة له. نعم. سنة قبلية ولا سنة له بعدية. قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة يصلي قبل صلاة الجمعة يصلي ما كتبه الله له من ركعتين 4 6 ركعات. نعم. ثم يمكث إلى أن يخطب الإمام. وبعد الصلاة إن صلى في المسجد فأربع السنن. نعم. وإن صلى في بيته فركعتين. شوف كيف يعني الصلاة في البيت أفضل بعد الجمعة. نعم. وبعد كل الصلوات يرى العلماء أن في بيته أفضل، لأنه رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر في بيته. فالسنن في الرواتب في البيت أفضل، لكن احنا ننساها أو ننشغل عنها، فكون نصليها في المسجد أولى لنا نحن في واقعنا. أما اللي يستطيع يحافظ عليها ففي البيت أفضل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني يصلون فيها نوافل ويقرؤون فيها القرآن ويأتون فيها من الأعمال الصالحة ما كتبه الله لهم، فتكون بيوتا طاهرة ويكون فيها النور والإيمان، ويطرد الشياطين منها إذا كثرت فيها الصلاة وكثر فيها قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، تكون بيوتا طيبة طاهرة، خير من أن يكثر فيها أغاني ولا يكثر فيها صور ولا بلاوين تجر عليها هوان وتكثر الشياطين وتجر الشياطين إليها. الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أحسن الله إليكم. إخوتنا الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة ربيع رضوان، مصري مقيم بالمدينة المنورة، والإخوة جماعة مسجد قاسي الطويل الجزائر حاسي مسعود، والأخ محمد قلي ولد محمود من موريتانيا، والأخ محمد عبد الرحمن محمد من السودان، والأخت عين سين فاء من الجمهورية العربية اليمنية لواء إب. أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ صالح العلي الناصر، رئيس قسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فنشكره على إجابته، ونشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.